قال باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد هكذا يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله، فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. طبعا تعلمون أنه عرض الإسلام على أمه فأسمعته شرا، فخرج يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما وجد من أمه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. جاءك جواب سؤالك الذي سألتني قبل قليل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فهدى الله عز وجل أمه كما هدى دوسا كلها، كما دعا لدوس كلها. لما جاء الطفيل رحمك الله، جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا قد أبت وعصت فادعوا الله عليها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال الناس هلكت دوس، يدعو عليها الآن، فقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهدى الله عز وجل دوسا وأتى بهم. وهنا أيضا في صحيح مسلم جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه حال أمه وأنها أغلظت له القول حين دعاها إلى الإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه فهداها الله عز وجل للإسلام. عاد إلى بيت أمه وإذا الباب قد جافت الباب ردته، فلما أراد أن يدخل قالت مكانك يا أبا هريرة، وسمع صوت الماء، فلما أكملت الغسل وأخذت عليها ثيابها دخل فأخبرته أنها قد أسلمت. فعاد مرة أخرى يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عاد يبكي في المرة الأولى من كفر أمه، والآن عاد يبكي فرحا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه أن يحبهما كل مؤمن، ولذلك كل مؤمن يحب أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد هكذا. نعم هو كذلك. قال باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد أو أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا أظنه واضح أو لا. نعم ابن الغسيل هذا حنظلة. أيوه حنظلة، هذا عبد الرحمن بن الغسيل هو ابن حنظلة. بر الوالدين لا ينقطع بالموت يا إخوان، يعني ابنه كأنه حفيده، ها، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة المعروف بابن الغسيل، والغسيل جد أبيه. بعض الناس يظن أن البر ينقطع بالموت، يخدم أبويه طول العمر، فإذا مات قال الحمد لله مات الوالد والوالدة وهم راضين عني انتهت القضية. لا، قد تكون بارا بأبويك في حياتهما عاقا لهما بعد موتهما، وقد تكون عاقا لهما في حياتهما بارا لهما بعد موتهما، وقد يكون الإنسان عاق في الحالين، وقد يكون بارا في الحالين، وهذا هو الأصل. فلو كنت بارا بهما في الحياة ثم نسيتهما بعد الموت هذا من العقوق، وهذا دليل على أنك لست صالحا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، ما قال أو ولد يدعو له، قال أو ولد صالح يدعو له. فدعاؤك لوالديك دليل صلاحك، وترك دعائك لوالديك دليل على عدم صلاحك، ولو كنت صالحا لما نسيت أبويك، ولذلك قال أو ولد صالح يدعو له. ولذلك هذا من حقهما أن تدعو لأبويك بعد موتهما، تدعو لهم، تسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، الدعاء لهم وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، لأن كل ذي رحم إنما أنت تتصل بهم من خلال أبيك وأمك، يعني عمك وعمتك أبناء عمومتك، هؤلاء من قبل الأب، خالك وخالتك وأبناء خؤولتك هؤلاء من قبل الأم، إخوتك وأخواتك كذلك. فصلتك للرحم بر بأبويك في الحياة وبعد الممات، حتى في الحياة، لأنك لما تصل أخاك وأختك وتشفق عليهم هذا يفرح أبويك، لكن لما تتشاجر مع أخيك وتضارب مع أختك وتتنكر لهذه ولذاك هذا يؤلم أبويك أو لا. الأب والأم يتضايقان إذا رأوا الأولاد يتشاجروا فيما بينهم، فإذا أحسنت إلى إخوتك وأخواتك هذا يسعد أبويك، وإذا أحسنت إلى جدك وجدتك هذا يسعد أبويك، إذا أحسنت إلى عمك وعمتك وبني عمومتك هذا أسعد أباك، وكذلك إذا أحسنت إلى خالك وخالتك وبني خؤولتك هذا يفرح أمك أو لا، وهكذا بعد الموت كذلك. ولذلك تعرفون قصة عبد الله بن عمر لما لقي الأعرابي في الطريق، معروف، وهذا أيضا من باب بره بعمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال وإكرام صديقهما. نعم. حق الناس من بيت على سنة أبيك وأخيك، ما الأثر ولا؟ ما أعرف أنه مرفوع، ما أعرف أنه مرفوع، والله أعلم. إيش قصة الأعرابي شو كان ابن عمر مسافر قادم من مكة إلى المدينة، فلقي في الطريق أعرابيا، وابن عمر طبعا كانوا الناس يسافروا على الإبل، وركوب الإبل على الوقت الطويل متعب، فكان لابن عمر أعزكم الله حمار يتروح عليه، يعني يرتاح، إذا سئم من ركوب البعير ينزل يركب الحمار ويمشي، فإذا سئم من ركوب الحمار يرجع على البعير. وهو يسير في الطريق لقي أعرابيا في الطريق، فنزل واعتنقه وسلم عليه، ثم أعطاه مالا، ثم نزع عمامته من رأسه وقال أسدد بها رأسك، ثم أهدى إليه حماره، فقيل له أبا عبد الرحمن يرحمك الله هذا رجل أعرابي، لو أعطيته درهما أو درهمين لسر به، يعني القليل يكفيه، وأنت أعطيته سرة من مال وأعطيته عمامتك التي كنت تشد بها رأسك وتتقي بها الشمس وهج الشمس، وأعطيته حمارك الذي كنت تتروح عليه. فقال إن أبا هذا كان حميما لعمر، يعني صديقا لعمر، فمن باب إكرامه لأبيه وبره بأبيه ما أكرم صديق أبيه بل أكرم ابن صديق أبيه، أعطاه مالا وأعطاه عمامته التي كان يشد بها رأسه ليشد هذا الرجل رأسه به، وأعطاه حماره الذي كان يرتاح عليه يتروح عليه ما بين البعير والحمار، لكنه فعل كل ذلك إكراما بأبيه، فعل ذلك إكراما بأبيه. وأيهما أولى بالإكرام، إخوة أبيك أو أصدقاء أبيك؟ لا شك أن أقرباء أبيك كإخوة الأب وأعمام الأب وعمات الأب ووالدي الأب من باب أولى، لأنهم والداك، الجد والجدة هما أبوان لهما مثل حق الوالدين تماما، أبوك وإن علا وأمك وإن علت. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب. يعني لاحظ، يموت الأب ثم ترفع درجته ويبشر أن هذا من بر ابنك بك، هذا من استغفار ابنك بك، ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يستغفر لأبويه، يستغفر يدعو لهم يسأل لهم المغفرة والرحمة. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال حدثنا بشر بن صفوان يسرة بن صفوان هكذا، نعم، قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها، قال نعم، قال نعم. ولذلك يعني هذا من برك بأبويك. أنا أرى كثير من الناس يتصدق عن أبيه، يبني عن أبيه مسجدا مثلا، يبني دار لابن السبيل، يحفر بئرا، هذا من بره بأبيه، وهذا ينفع الميت، وهذا ينفع الميت بإذن الله عز وجل. نعم. قال باب بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. نعم. وعلى كل حال إذا أخرجه المسلم انتهت القضية. زيادات. قال ولفظ مصر إن أبر البر صلة الرجل إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه وهنا أن يصل الرجل أهل ود أبيه يعني المعنى واحد أنا كل حال طالما في صحيح مسلم خلاص انتهى. أيوه هنا قال أخرجه مسلم و ليس هذا الذي قبل قصة ابن عمر كلاهما حتى هذا قال احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. أظن هذا الذي تقصد أنه الألباني ضعفه يمكن. أيوة هذا الزيادة. الزيادة يعني في مسلم ما في هذه الزيادة أنا أذكر ما في هذه الزيادة إنما في مسلم قال إن أبا هذا كان حميما لعمر لكن هذه الزيادة ما أذكرها والله أعلم. مسلم قال بن ديران دينار قلنا لهم إنهم الأعراب هم يرضون باليسر. طيب بس والزيادة ما فيه احفظ ود أبيك يعني كأن المرفوع منه هو الذي ضعفه الشيخ ناصر. نعم نعم بعض الزيادة قال أنا خبرت الله أن مسلما ولو القصة إسناد آخر صحيح ليس فيه قوله احفظ هذا هو هذا هو يعني ضعف هذه اللفظة وإلا القصة ثابتة. نعم. قال باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن عثمان نعم كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن السلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان قالها مرتين فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل قالها مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. وبيكلم من؟ عمرو بن عثمان يقصد نفسه يعني كأن عمرو بن عثمان جفى عبد الله بن السلام رضي الله عنه كأن عمرو بن عثمان رحمة الله عليه جفى عبد الله بن السلام رضي الله عنه ولذلك مر من عندي ثم عاد قال ما شئت يعني فعل ما شئت إنما مغبة ذلك عائد إليك يعني كأنه يقول أنا كنت من أصدقاء أبيك أنا كنت من أصدقاء أبيك أو ممن كان أبوك يصله. قال باب الود يتوارث. قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان عبد الله بن السلام هو الذي يكلم عمرو بن عثمان. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة الله أعلم هل يقصد به ضعف الإيمان هذا الذي أفهمه لأن للإيمان نور في القلب وكلما أذنب الإنسان عبدا كلما أذنب العبد ذنبا نقص إيمانه فطفئ من نوره على قدر ما أذنب من ذنب فهذا الذي أفهمه والله أعلم. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث يعني ينتقل من الابن إلى الأب من الأب إلى الابن يعني أبوك كان بينه وبين هذا الرجل مودة وصداقة مات أبوك الود انتقل إليك أنت ترث ود أبيك معناها أنت تصل صاحب هذا الود كما كان أبوك يصل فهمت كما أن الرحم يتوارث. كيف؟ أبوك كان يصل رحمه، أنت تصل تلك الرحم التي كان يصل أبوك، لأنك ترث رحمه كذلك ترث وده. الآن نحن يا إخوان لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأمور كثيرة، منهم أنهم نقلوا لنا الدين، أليس كذلك؟ هم نقلت الدين وهم نقلت الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. يعني انظروا إلى موقف عمر للعباس، لما العباس أردف أبا سفيان في ليلة الفتح، أردفه وكان أبو سفيان مهدور الدم، ما هو كذا يا إخوان؟ أبو سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أهدر دم أبي سفيان، وأهدر دم أمية، صفان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وهند بنت عتبة، وطائفة كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم. فكان من ضمن من أهدر دمه أبو سفيان رضي الله عنه. ولذلك لما خرج إليه العباس ورآه طلب منه أن يأتي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فخاف العباس، فخاف أبو سفيان أن يقتل قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أردفك على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمن، الدنيا ظلام، الناس ما تعرفك، تعرفني أنا وتعرف بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلثم وركب خلف العباس ودخل الجيش العباس، نيران عظيمة. ولذلك هو لما خرج أبو سفيان قال ما هذه النيران؟ كأنها نيران عرفة. فقالوا خزاعة، قال خزاعة أحقر أن تكون هذه نيرانها، نيران عظيمة 10,000 مقاتل. فالصحابة جالسين كل مجموعة مولعين نار، فيمر يرونهم أبو سفيان ملثم، لكن يرون العباس ويرون بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عمه، يتركونه. إلى أن مروا بمجموعة فيها عمر، عمر رضي الله عنه عرف أبا سفيان، قال أبو سفيان عدو الله لا نجوت إن نجا، وانطلق خلفه. والعباس أركض البغلة يجري، وعمر يركض وراءهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان، أمكن الله منه، ذلني أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله قد أجرته، الرجل في جواري الآن، فتركه. فأخذ عمر يخاصم، فقال العباس، غضب العباس وقال، يعني كأنه يقول له أنك أردت قتله لأنه معي، تريد أن تغفر ذمتي؟ قال لا والله يا عباس، والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام العباس، من إسلام الخطاب لو كان أسلم. الخطاب أبوه، والإنسان يتمنى أن أبوه ينجو من النار ويدخل الجنة، لكن مع ذلك يقول لما أسلمت أنت إسلامك كان أحب إلي من إسلام العباس، من إسلام الخطاب لو أسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام عمه أكثر من إسلام خطاب. فنحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحببت إسلامك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلامك على إسلام أبي لو كان أسلم. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. ونحن كذلك نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقدم من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في الحب. لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة نحن نحبها أكثر من بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنها بعد خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة بعد خديجة أكثر من غيرها. ونحب أبا بكر أكثر من بقية الصحابة، لأنه لما قيل له من الرجال قال أبوها، قيل ثم من؟ قال عمر، أو لا فعد رجالا. فنحن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفاضل بينهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ كذلك أهل ود أبيك، أنت تحبه لمكان أبيك عندك، صديق أبيك تحبه لأن أباك كان يحبه، وتكرمه لأن أباك كان يكرمه. طيب، قال باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. لا يجلس قبله ولا يمشي أمامه، وين الأبناء الآن من هذا؟ قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. فيه أنا رأيتها في الغرب منتشر، عجيب، يقول له باسمه، يناديه باسمه، هذا الكفار عادة، لكن الذين يعني مسلمين الآن صار يعني الكفار ما يقولون أبي وأمي للأب والأم من ببعضنا يناديه باسمي ويناديها باسمها يقول له جو بحال ووك والله هذه مرة عجيبة. نحن نعرف أنه فيه لكن ما ندرينا منتشرة، يعني أسمع بعض من يعق أباه يناديه باسمه أو يقول والله الشايب عندنا كذا، هذه منتشرة عندنا العجوز. الله هذه أنا أعدها قلة أدب مع الوالدين. أولى الناس بأن يكرموا حتى في النداء الأب. يا إخوان إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافر، قال له يا أبتي، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ما قال له يا أبي، يا أبي يظهر غاية الشفقة عليه مع أنه كان كافر. يا إخوان صحيح ولا لا؟ فكيف الواحد ينادي أباه باسمه؟ والله مرة هذه أنا أشوفها مرة عجيبة. أما إن كانت من المسلمين فهذه أعجب وأعجب. ما يقول لا هناك في الغرب أظن أنت كأب ما تقدر تكلم ولدك، اشتكيك للشرطة أظن، ما تستطيع تضريبه، ما تستطيع أنا شو اسمه لي قريب متزوج ومبتعث من هنا إلى أستراليا يدرس يكمل دكتوراه الآن، فخلف بنت، من يوم ما خلفها جابها على طول للمدينة وتركها عند أمه. قلت يا عبد الله ليش تركت بنتك هذه يعني عمرها لسه أيام؟ قال عندنا في هناك في أستراليا يقول غريب، يقول يجوا ويشوفوا أنت مجهز لها غرفة لوحدها ولا لا، الطفلة لازم الطفل يكون له غرفة معينة ومعيشة معينة وحالة معينة وعلاج معين، لازم تراجع بوت أو يعني لو أخرت التطعيم أخرت ما أدري مين، يقول فيها عقوبات معينة. صديقة بريطانيا كان ماشي مع ولده، ضرب ولده كذا قفل يعني يمشي يعني بعد المشكلة، بعد أيام جو دقوا على الباب ومحكمة، واحد اشتكى وفعلا دلهم على البيت وعاقبوا عليها أظن بضريبة أو حاجة زي كذا. يا أخي ولدي هذا ولدي هذا يقول ولد الدولة. هذا صديقي والله جد يعني حكاها لنا، بساكين ما عندهم تطبيق الحقوق في الدين. معنى كذا الواحد ما يقدر يضرب ولده في البيت إذا أساء؟ أيوة ولا يصيح. على سمعنا كثير جدا هم ما يرفع صوته على ما ترفع صوته يعني ما تخاصمه؟ أيوة هو يتصل على الشرطة ويقول هذا يضربني والدي أو جيرانك يس. حتى لو الابن لها علاقة مع صاحبه وكذا ما تمنع هذا عندك. لا والله ما أخلف أحسن. الشيخ مسحاق الحوي ذكر هذه القصة. أيوة أنه كان عنده رجل من أقارب في مصر صديقه، قال بنته كانت تجيب صاحبها على البيت، الرجل خاصمهم طردهم، فجت الشرطة وطردت الأب من البيت أصلا، فصار الأب يتواسط عن صديقها حتى يسمحوا له بس يعيش في البيت. والله ما أخلف أحسن. أنا أخبرني واحد صديق لي توفي، كان يدرس معي توفي في حادث نسأل الله يغفر له، راح في الإجازة الصيفية يتعلم لغة في كندا، يأخذ كورس يقول لغة شهرين، فيقول معه ولد ورايح مع زوجته أظنه وكذا، معه ولد وطفل صغير، يقول قاعد ألعب ولدي أرفعه كذا وأرميه في البلكونة، في عجوز يقول في العمارة اللي قدامنا، قالت له لا تفعل هذا، هذا خطر على الولد، إذا سقط منك ربما يعني يتأذى. قال لي ايش الشغل هذا ولدي، هو حسب نفسه هنا في السعودية. يقول ساعة وإذا الباب يطرق، وإذا جاءت الشرطة في كندا هذا، قالوا له أنت ما تستحق تكون أب، ما تعرف تحافظ عليه. أخذوه يقول ودوه لجمعيات ما أدري إيش لرعاية الأطفال. يا ناس أنا غريب أنا جاي، قالوا خلاص أنا في بلادنا هذا مواطن، هذا أخذوه منه. يقول الأم تبكي تترجى فيهم، ما في هذا مو ولدكم، أنتم ما تعرفون ما تستحقوا الولد هذا. أخذوه راحوا بي وراح اتصل على السفارة، وجات السفارة وهذا ترى مسكين جاهل ما يعرف وهذا غريب وكذا، يقول بواسطات دخلت السفارة السعودية ويا الله رجعوا له ولده، وقعوه على تعهدات انه يراعي مطعمه ومشربه واكله وملبسه ويراعي ما يضايق نفسيته، يراعي وضعه النفسي وما ادري ايش كذا. يقول وقعت على كل شيء، من يوم ما خلصت التوقيع اخذت ولدي وعلى اقرب طيارة وعلى السعودية. الشيخ وصل الحد الى حتى صار العادة عند الكفار هناك أن إذا وصل العمر الولد إلى 18 هو يخرج من البيت الولد، قال أنا لا أريد أسكن معك وعندي حقوق ويروح ويسكن مع أصدقائه، يقول لهم شقة ويفعلوا ويشربوا خمر وشاور. طيب ليش أخلف على كذا؟ أقعد من غير خلفة أحسن. الحمد لله. يعني إذا بلغ 10 سنوات ما في وضربوهم عليها لعشر. الله يمشي. هذه الحديث ما يفهم أصلا. حديث كثير. ما المسلمون صارت غريبة عليهم. ما يسمعون. أخي هذا ولدي. تجي أنت تتحكم تقول لي لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل. ولو شيبان أن سمعوا هذا الكلام. قال باب هل يكني أباه؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. لكن على كل حال فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف كما تعلمون. مسلم يقول إن شهرا نزكوه. إيش يقول الألباني هنا؟ ضعيف الإسناد ضعيف شهر بن حوشب من قبل حفظه. عبيد الله بن موهب كذلك. نعم. قال باب وجوب صلة الرحم أو وصلة الرحم. لا باقي حديث. قال أبو عبد الله أي والله فيه يعني البخاري. حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لو كان أبو حفص لكن أبو حفص عمر قضى. لكن أبو حفص عمر قضى هو كذلك. نعم. يعني قضى بكذا فكنا أباه. لكن مع ذلك هنا قال أصحابنا أي غير واحد من شيوخ المصنف عن وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار. إيش قال عندك الألباني فيها؟ صحيح. نعم. أبو حفص عمر أبوه كنا أباه. خلاص نقفها هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ابن سيرين من التابعين. سيرين أبوه كان عبدا عند أنس بن مالك فأعتقه أنس سيرين. فأولاده كلهم تابعون وعلماء يعني الذكور والإناث. حتى حفصة أخته حفصة بنت سيرين من علماء التابعين. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه أيضا من التابعين من البغداد. من البصرة يعني. هم في المدينة كانوا لكن انتقلوا مع أنس. أبوه انتقل مع أنس لأنه أنس عاش في البصرة ومات فيها.